والصلاة والسلام على المبعوث رحمة بالعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتمه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وسلك الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واوردنا حوضه واجزنا من يدي الشريفه شربة هنيئة لا نظمع بعدها ابدا. واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عن معاذ رضي الله عنه انه قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات: لا تشرك بالله وانظر من ساحرك، لا تشرك بالله وانظر من ساحرك، ولا تعصن والديك ان امرك ان تخرج من اهلك ومالك، ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا، فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. ولا تشربن الخمر فانها راس كل فاحشه، واياك المعصيه فان بالمعصيه حل سخط الله، واياك الفرار من الزحف وان هلك الناس وان اصاب الناس موت وان تسلوهم فاصبر وانظر على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك ابدا واقفهم لله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله وانت تبين لنا الطريق الى رضوان الله جل وعلا. الشرك هلاك ومدامه. واحد قوم اله واحد خلق الخلق ليس له شريك ورزق ليس له شريك، فينبغي ان يعبد وحده ولا يطاع في هذا الكون امر لاحد سواه. ولا تعصن والديك وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك. يفعل الجار ما يفعل فلن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنه. من ملا عينيه غضبا من والديه ملاهما الله له نار يوم القيامه. نظره الولد لوالديه تعدل حجه، قال يا رسول الله لئن نظرت اليوم مات مره، قال الله اكبر واطيب. ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه من تركها فقد كفر. وانه من ترك صلاه مكتوبه متعمدا فقد برئت منه ذمه الله. ولا تشربن الخمر فانها راس كل فاحشه. والحبيب يقول: اقسم بالله لقد قال من جبريل ان مدمن الخمر كعابد وثني. من شرب الخمر عرض نفسه لسخط الله، وان تاب تاب الله عليه، وان عاد كان حقا على الله ان يغفر من دينه الخبال. الا ما دينه الخبال يا رسول الله؟ قال: قبيل اهل النار. واياك المعصيه، أنت في ذكر الله ما زلت فارعا له. أما إذا عصيت وتركت ذكر الله عليه إياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وللمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في ظنون الخلق ولا يقدر على المعصية عاقل ابدا. إياك المعصية وإياك الفرار من الشر وإنهلة الناس. العبد المؤمن لا يخاف إلا من الله جل وعلا، والخوف من الله لا يدرك لغيره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إذا فعل ذلك لم يخف إلا الله. أما إذا عاش على حسب هواه وكانت خطاه إلى شهوة وإلى معصية، لا يعرف طريق بيت الله ولا يأمر بطاعة الله جل وعلا ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فإن ذلك العبد يمتلئ قلبه بالخوف من غير الله جل وعلا. وصدق الحديث صلوات الله وسلامه عليه، إذا خاف العبد من الله أخاف الله منه كل شيء، فإذا لم يخف من الله أخاف إله من كل شيء. والحبيب يعلمنا أن السعيد من آمن بالله تبارك وتعالى، والسخي من كان بطريق الطاعة، ثم كل عنه ولعنه الله وكل نبي النجاة. الزاهد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط على امته في الفضائل، يعز من اذل الله ويذل من اعز الله، والمستحل من حارم الله والمستحل من عذره ما حرمه الله، والتارك للسنه تارك السنه ملعون، وما بالك بمن ينهى عن السنه، وما ذلك بمن يأتى بسنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. إن الله لا يعدل وإن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض الخفض ويرفعه، يرفعه إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. حجابه النور أو النار، لا كشفه لا حركت سبحات وجهه، من تركه بطره من خلقه. يا عباد الله، صاحب الليل والنهار لا يغسل ولا ينام، والليل اذا يغسل اذا غطى الليل هذه الدنيا بكفاره، واذا نامت العيون فعين الحرير قوم بلا تمام، والنهار اذا تجلى اجرق النهار وجاءت الشمس واضاء الكون بنور الله جل وعلا. فصاحب الليل والنهار والذي يدير عجلة هذا الكون انقلاب ما في ذكر الله في عظمه، لا اله غيره ولا رب سواه. صاحب الليل والنهار يغار على تقويمه في ارضه، صاحب الليل والنهار يجمع العباد اليوم لا ريب فيه. ماذا ستفعل بين يدي ربك الجبار؟ وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، وينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم، وينظر اكرم من فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بكل تمره، اتقوا النار واتقوا وقت الجبار. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، وما خلق الذكر والانثى نطفة في رحم تبصح بويضه، فتكون هذه ذكرا وذلك انثى. من الذي اصدر الامر الى الرحم المظلم؟ ومن الذي اصدر الامر الى النطفة التي لا تعي ولا تبصر؟ من صاحب الامر في الارحام؟ من صاحب الامر في الليل والنهار؟ من صاحب الامر في بطن الليل والحبة في بطن الليل؟ تصرفها يد الخضرة لتكون ثمرا فاخرا من كان عامكم لاجلكم، افلا تبصرون؟ وما خلق الذكر والانثى، ومع وضوح الكبرياء والجمال والعظمه، فهناك من يصبر ومن يسعد ومن ينسى ومن يسلم. ان سعيكم لشتى، فسبحان من اودع في كل قلب ما اجبله. هذا همه المال، وهذا همه المراه، وهذا همه التجاره، وهذا همه المنطق، وهذا همه المنطق. على الغد مهما واحدا هم اخرته. فتاه الله همك الله ومن تتعبد به الهموم لم يبال الله في اي اوديه في الدنيا هلك. ان سعي كل كفه والسعي كله يمكن ان نجمع في سبيلين، فاما من اعتى واتقى وصدق بالحسنى فلن يذكره من يسرى وادعى الى ملامح اهل الجنه. اعطى واتقى وصدق بالحسنى وبدايه ملامح اهل الايمان قدره لا نهايه لها على العطاء، ذلك لانهم وصلوا انفسهم بمن يملك خزائن السماوات والارض. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحبيب قد اقترب منه ما يستعين به على قتال المسلمين، وكان الرجل غير مسلم. فلما انتهت الغزوه وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيره، جاء رجل الى غنم كثيره بين جبلين ونظر اليها باعجاب وهي من الغنائم التي من الله بها على حبيبه. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم اعجاب هذا الرجل بهذا الخير الكثير قال هو لك، فاخذ الرجل المال الكثير الغنم الكثير وذهب الى قوم يقول لهم يا قوم جئتكم من عند خير الناس ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا. المؤمن من سعد ان جاورته نفعت وان جاربته نفعت وان ناسيته نفعت. فكل شان من امره منفعه. المؤمن عطاء، المؤمن تقوى، المؤمن فكر للعورات وللجراء، المؤمن بن جزان هذه الجنه لانه صدق بالحسنى والتصديق بالحسنى. قيل ان الحسنى هي خير العمل وخير الجزاء. خير العمل ان يؤمن بالله وخير الجزاء ان تكون الى جنه عرضها السماوات والارض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحبيب يقول لا يرث الله يرث النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع. إذا سالت عينيك بالسموع من مخافة الله فأبشر عليك بالاستقامة، فإن العين التي تزيل من خشية الله يحرم الله صاحبها على النار. لا يرث النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الدرع ولا يجتمع على عبد غمار في سبيل الله ودخان جهنم ولا يجتمع في خلد صح وإيمان أبدا. والإيمان عطاء، والإيمان تقوى، والإيمان تصديق بأن خير العمل يوصل إلى خير الجزاء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ماذا ستفعل به يا رب الأرض والسماء؟ ذلك الذي آمن بك وأعطى من خزائن فضلك واتقاك وخافك في سره وفي علانيته وآمن بك ربا تمضي على الإحسان إحسانا وعلى السوء سوءا، ماذا أعددت له يا رب الأرض والسماء؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فكان يذكره من يسرى. فهو من أتباع من قال الله له لم يذكرك باليسرى. فكل امر من امن بالله وصدق وخاف كل امر بتيسير، ينتصر بالتيسير بلا تيسير، ومن رحمه بلا رحمه، ومن عافيه بلا عافيه. قد ينزل عليه البلاء ولكن يد العافيه من الرب اللطيف تتلقى هذا البلاء قبل ان يصل الى عقله او الى قلبه. وعجب لامر المؤمن لمن امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له تلقى النعمه بالشكر، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له تلقى البلاء بالصبر، فكان في كل حال مؤنسا قلبه بالله رب العالمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأما من دخل وكرم وكسب بالحسنى، الحسن والملحاق والمعصية والانغماس بالشهوات يقبض اليد عن النفقة في الحلال وعن طلب رضوان الله بالصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فالدنيا تسلط بالملحدين والمشركين والكفرة يزداد سواتها وسورها، والإلحاد والمعصية بخل وجهل ونكد على الدنيا وسخط دخل واستغنى عن الله. يا مسلم يا سفري، اذا استغنيت عن الله فقد ضمنت الظلم، والصالحون يقولون يا الله ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك، من وجد فقد وجد كل شيء ومن فقد فقد فقد كل شيء. وما من الله إلا وملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر اللهم أعطي منفقا خلفا. يا من تمسك المال على جلب حق الله فيه، أنت تستخر المال ليكون سبائق من النار تقوى بها يوم القيامة، يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. هذا ما كرهتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. واما من دخل استغنى وكذب بالحكمه فكم يسيره للعسرى، السفيه حياته كرب ونكد. واذا جهل العبد ربه جهله الله بنفسه، وهذه الدنيا دار بلاء، اما ان تنشغل فيها بالطاعه واما ان تشغل فيها بغنمها السفينه الدينيه التي لا خير فيها ولا بركه. والله قادر، قادر على ان يعذب ابن ادم، وقادر على ان لا يطيقه. وهذا مشغول باسنانه، وهذا مشغول ببطنه، وهذا مشغول براسه. ان الله قادر، قادر على ان يشغلكم باشياء كثيره لا تستطيعون الكفاف منها. اشغل نفسك بالله، والا شغلك بنفسك فاسعدك وعسر عليك امرك. اجملوا انفسكم بمن يملك التيسير كله. واما من دخل استغنى وكذب بالحكمة فكان يسره للعسرى. وقد جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليحرر اسواقنا من الصين وليصل اسواقنا بالله جل وعلا. انظر الى اسواق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت افكارهم وكيف كانت حمامهم. يلقى الحبيب صلى الله عليه وسلم حارثة رضي الله عنه فيقول له كيف اصبحت يا حارثة؟ ما قال له اصبحت في وجع في راسي او في اسناني او في بطني او في صدري، قال اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال ان لكل قول حقيقة، وما حقيقة قوله؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت لوني واظلمت نهاري واصبحت وكأني ارى عرشرتي بارزة وكأني انظر الى اهل الجنة وهم يتسايرون وانظر الى اهل النار وهم يتحايرون. قال يا حارثة عرفت خلقهم، كانت اطلاقهم ان يحرر الدنيا من قيودها ومن اصلها. فتصل بالله رب العالمين، ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن دور الاديان

أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إليك إلى عدو يتجهمنا أن إلى بعيد من نفتح أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بذنوبك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بنور وجهك الذي أدركت له الظلمات وسلخ عليك أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بما سخطك أو ينزل بما غضبك لك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بذنوبك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اللهم حبب الينا الايمان وسلمه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا سكنا ولا محروما. اللهم اكتم بقلوب المسلمين وجميعهم اليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولرسولك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والابدان. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والابدان. ثبت قلوبنا الى جاهتك. اللهم من ارادنا الاسلام والمسلمين بخير فاسلك بكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كلمه رسل مخرج واجعل حكيما وتصيرا واهلك كما اهلك سعادا وسلوما. رسول الله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.